رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون حقيقة هم الذين أطاعوا الله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بالكتاب والسنة، وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الذي يلزم اجتماع كلمة المسلمين عليها لم يذهب أحد منهم حتى يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ذلك إلا من كان إيمانه بالله ورسوله صادقا. فإذا استأذنك أيها الرسول بعض المسلمين لبعض حاجاتهم فأذن لمن أردت منهم أن يذهب لحاجته، واطلب من الله أن يغفر لهم، فإن الله كثير الغفران لعباده يعود عليهم بالرحمة والرضوان. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تنادوا الرسول أيها المؤمنون باسمه مجردا كمنادات بعضكم لبعض فتقولوا يا محمد، ولكن وقروه واحترموه عليه الصلاة والسلام وبشروه وقولوا يا نبي الله يا رسول الله. والله يعلم أهل النفاق الذين يذهبون على وجه الخفية بالإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم يتخفى بعضهم في بعض، فليحذر المخالفون لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبهم بلاء أو فتنة في دينهم وهي الزيغ والانحراف عن الهداية، ويصيبهم عذاب شديد مؤلم في نار جهنم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ملك كل ما في السماوات والأرض وتعريفه وتدبيره، أحاط علمه بكل شؤونكم الخفية والظاهرة، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم وأحوالكم، ويوم يعود الناس إليه يوم الحساب يخبرهم بما عملوا ويجازيهم على ما قدموا، والله بكل شيء عليم، علم السر وجهر والظاهر والغائب، وأحاط علمه بكل شيء سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كثرت خيرات الله وعظمت بركاته وجلت فضائله وكملت أوصافه وعمله سبحانه وتعالى الذي نزل الكتاب الكريم فارقا بين الحق والباطل والهدى والضلال عن عبده النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا خاتما للثقلين الجن والإنس ويخوفهم من عذاب الله وغضبه وأليم عقابه. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وتصريفا، وليس له ولد سبحانه لأنه لم يلد ولم يولد وليس له شريك في ملكه، وهو الذي خلق الخلق وحده لم يشارك أحد في ذلك، فاستحق بذلك العبودية لا إله غيره. هو الذي خلق سبحانه وتعالى الخليقة على أتم وجه وأكمل حال من التصوير والتقدير والتدبير لحكمة وإتقان، فليس في خلقه وصنعه ولا في قضائه وشرعه عيب أو نقص أو خلل، سبحانه من إله عظيم.